بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في رحاب علم البلاغة من خلال شرح نظم الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون للعلامة عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى. فنواصل بإذن الله عز وجل شرح هذا النظم والتعليق عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومنه باعتباره أيضا قريب، وهو جلي الوجه عكسه غريب. باعتباره أيضا، باعتباره، ومنه باعتباره أي باعتبار وجه الشبه. قال رحمه الله: ومنه باعتباره أيضا قريب، وهو جلي الوجه عكسه غريب. ما زلنا مع أقسام التشبيه باعتباراته المختلفة. انقسم التشبيه أيضا باعتبار وجه الشبه إلى تشبيه غريب وإلى تشبيه بعيد. ومنه أي من وجه الشبه باعتباره أيضا غريب، انقسم إلى غريب وقريب. وهذا التقسيم للتشبيه إنما هو باعتبار وجه الشبه. ومنه من هذه الأقسام باعتباره أي باعتبار وجه الشبه أيضا غريب، أيوة، وهو الجلي، أيوة، عكسه الغريب، وهو الجلي عكسه الغريب، إلى قريب وغريب. القريب وهو ما كان وجه الشبه فيه جليا، هو ما كان وجه الشبه فيه جليا غير غامض، بحيث لا يعصر على الذهن الانتقال من المشبه إلى المشبه به، كتشبيه الجرة مثلا بالكوزي في الصغار. قل جرة من ذهب كالكوزي، أي لصغرها. الذهن ينتقل من المشبه للمشبه به من غير عسر، بيسر وسهولة. زيد كالأسد، لوضوح المعنى وجلائه. زيد كالأسد في الشجاعة، هذا هو المعنى الذي اشتهر به الأسد. هذا يسمونه القريب. فإذا كان فيه نوع غموض أو لا يتوصل إليه إلا بتأمل، هذا هو الأدق في الغريب، لأنه ذكرنا ما كان فيه غموض. هذا المعنى ليس جليا، لكن يتوصل به بنوع تأمل، يحتاج إلى تأمل. فإذا احتاج إلى تأمل فهو الغريب. لماذا يحتاج إلى تأمل؟ لما سيذكره لك، ولكثرة التفصيل، لكثرة التفصيل بعد النسبة والذكر والتركيب في كنهية. كثير من النسخ لكثرة التفصيل أو لندرة في الذهن كالتركيب في كنهية، أي لماذا يكون غريبا؟ قلنا لعسر انتقال الذهن من المشبه إلى المشبه، يحتاج إلى تأمل، إلى التأمل في العلاقة بين المشبه والمشبه به. هذا يسمى غريبا. يبثرون له بقول الشاعر. نعم. قالوا: الشمس كالمرآة في كف الأشهل، لما رأيتها بدت فوق الجبل. الشمس كالمرآة في كف الأشهل، لما رأيتها بدت فوق الجبل. هنا لا يدرك وجه الشبه إلا بنوع تأمل، تحتاج إلى أن تعمل نظرك، إلى أن تعمل نظرك حتى تفهم وجه الشبه. إذا أعملت النظر ودققت في كلامه وجدت بأنه يصف لك الشمس حال شروقها، حين بدت، أي بدأ بدوها، بدت فوق الجبل، شبه بدو الشمس وبداءة إشراقها بمرآة في كف الأشل التي تضطرب، فيضطرب شعاعها باضطرابها في يده. وهكذا الشمس إذا أشرقت، إذا بدأ الشمس تشرق ينبعث شعاع من جانب ثم يرجع فينبعث من جانب آخر. لنسيت فشرق الشمس، كنت تلحظ لحظة الشروق، حين تبدو يشع نور من جانب ثم ثم يرجع ذلك النور فيشع من جانب آخر. هكذا أشعة تبدو وتخفى، تبدو وتخفى حين تشرق في البداية الإشراق. ليه ما شافوش؟ معلش، من تعود عليه معروف. حين ترى الشمس تشرق في أول إشراقها يكون الإشعاع مضطربا، تشع من جهة ثم يرجع ذلك الشعاع وتشع من جهة أخرى. فشبه بدو الشمس بمرآة في كف الأشل، يده مشلولة، الشلل مرض يصيب الإنسان يؤدي إلى تقبض العضو، وشلت يقال شلت اليد تشل، وشلت اليد ومعنى الشلل تقبض العضو لبعض العلل، فتتقبض فحركته عن اضطرار وليست عن اختيار. هكذا شبه. قال والشمس كالمرآة في كف الأشل لما رأيتها بلت فوق الجبل. الذهن لا ينتقل بسهولة ها هنا من المشبه إلى المشبه إليه لخفاء وجه الشبه، فيحتاج إلى تأمل فيه حتى يدركه. هذا يسمى تشبيها غريبا. قال لك لكثرة التفصيل، وهذا صح، فيها تفاصيل كثيرة، فيها شمس وفي وقت إشراق وكيف يكون ذلك الإشراق، ففيه تفاصيل متعددة وصور مجتمعة، كما في يد الأشل مرآة وفيها شعاع، وتكون في يد الأشل ويد الأشل إذا تحرك تتحرك عن اضطرار لا عن اختيار، وهذا يؤدي إلى اضطراب الأشعة كما تضطرب أشعة. واضح كثرة التفصيل، فهمتها لكثرة التفصيل أو لندرتي في الذهن أو لكوني ذلك نادرا في الذهن. والمثال يصلح أيضا لما هو نادر في الذهن، قد يعيش الإنسان حياته كلها ولا يرى مرآة بيد أشل، هذا نادر. شيخ باقي قال قد يعيش الإنسان حياته كلها ولا يرى مرآة بكف أشل حتى يخطر بباله التشبيه بهذه الصورة، فهذا لندرته في الذهن. واضح أنه نادر، أنه نادر في الذهن كالتركيب. أيوة والذكر. لا أقول نص آخر لأنه هذاك أشهر في الشرح. لكثرة التفصيل، لكثرة التفصيل أو لندرتي في الذهن كالتركيب فيك نهيتي، أو ككون المركب تركيبا عقليا كما مضى معنا في وجه الشبه المركب الذي يكون معنويا أو الذي تكون مواده حسية. نذكر هذاك في الوهمي والخيالي، مثلنا له بقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذه أشياء معنوية عقلية، هو مركب من جملة من الأوصاف، هذا مركب من جملة من الأوصاف، وهي أمور عقلية معنوية لا يدرك وجه الشبه فيها إلا بتأمل. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، كثير ممن لم يقرأ التفسير لا سيما من عوام المسلمين قد لا يفهمون الآية على وجهها، يقول لك ما علاقة هذا بهذا؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، ما حملها كيفاش لم يحملوها؟ كمثل الحمار يحمل أسفارا، ما علاقة هذا بهذا؟ المقصود حملوا التوراة فيه حمل لشيء يعظم نفعه ومع ذلك لم ينتفعوا به، كمثل حمار يحمل كتبا وقراطيس وهي مما يعظم نفعه ومع ذلك لا ينتفع بما فيها. هذا يحتاج إلى تأمل، هذا يحتاج إلى تأمل، ما وجه ذلك؟ لماذا يحتاج إلى تأمل؟ لأن وجه الشبه مركب، مركب تركيبا معنويا، المركبات فيها عقلية ليست معنوية ليست حسية، لا يتوصل بها إلا بأعمال، يعني الرابط بين وجه الشبه بين المشبه والمشبه به أمر عقلي وليس أمرا حسيا، فيحتاج إلى تأمل. وذكرنا في الوهمي والخيالي ما إذا كانت أفراده حسية، يكون هو وجه الشبه معنويا وتكون أفراده المركبة حسية، كأن محمر الشقيق، كأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد على ملاقوت نشرنا على رماح من زبرجد، أنا صح معنوي لكن أفراده حسية، محمر الشقيق شقائق النعمان كلها يعني أفراده كلها حسية. أخذنا هذا فيها. أيوة. وباعتبار آلة مؤكد بحذفها أو مرسل إذ توجد. وينقسم التشبيه باعتبار آلة التوكيد وهي أداة التشبيه، ينقسم إلى مؤكد ومرسل. إن حذفت أداة التشبيه قيل له تشبيه مؤكد، إذا حذفت آلة التشبيه أداة التشبيه يقال هو تشبيه مؤكد. قولك زيد أسد حذفت كاف تشبيه، ما قلتش كالأسد، زيد أسد، لماذا سمي مؤكدا؟ فكأنك جعلت المشبه، لأنك جعلت المشبه عينا المشبه به، وهذا آكد وأبلغ من قولك زيد كالأسد، إذ فرقت بينهما، لأن ذكر الأداة يقتضي التغاير بين كل من المشبه والمشبه به، وليس هو لكنه كأنه هو، قالت كأنه هو ليس هو، واضح قولك هو هو كذلك، زيد أسد أخف منه كالأسد، زيد أسد تشبيه بليغ مؤكد لما فيه من حذف أداة التشبيه. وإذا ذكرت أداة التشبيه وش يسمى؟ مرسل، أي مرسل من ماذا؟ إرسال الإطلاق، أرسله إذا أطلقه، ومرسل من التأكيد، ثم علاش نسميه مرسل؟ ومرسل من قيد التأكيد هو غير مؤكد، وذلك بأن يذكر، بأن تذكر أداة الشبه، أن تذكر أداة الشبه زيد كالأسد مثلا وهكذا. فإذا حذفت الأداة كان تشبيها، شو هي؟ إذا حذفت الأداة مع ذكر وجه الشبه يكون مؤكد، إذا حذفت الأداة وجه الشبه يكون تشبيه بليغ كما سيأتي، وإذا حذفت الأداة فهو تشبيه مؤكد، فهو تشبيه مؤكد كما في قوله تعالى وهي تمر على الجبال، ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، كمر السحاب، فقالش كمر السحاب، وهي تمر مر السحاب، هذا تشبيه مؤكد لما فيه من حذف أداة التشبيه. ومنه قول الشاعر والريح تعبث بالخصون بالغصون وقد جرى ذهبوا لأصيل على لجين الماء، هذا فيه إضافة المشبه به للمشبه، وهذا كثير، إضافة المشبه به للمشبه، شو يوصف لك هو؟ يقول والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهبوا لأصيل، أي أصيل كالذهب، مساء ضوء المساء كالذهب، شفت الشمس في المساء كالذهب، يصور هذا المشهد الجميل، هذا المشهد مشهد الطبيعة في المساء وقد انعكست أنوار الشمس على الماء على البحر، قال والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب لأصيل على لجين الماء، وقد جرى أصيل كالذهب على ماء كاللجين كالفضة، فهمت؟ هذا ما بإضافة المشبه به إلى المشبه ما حذف أداته. ومنه مقبول بغاية يفي، ومنه مقبول بغاية يفي، ينقسم أيضا من حيث الوفاء بالمراد إلى مقبول ومردود، إذا جاء وافيا بالمراد وبالمعنى فهذا يسمى تشبيها مقبولا، قل زيد كالأسد أي في الشجاعة، هذا غالبا يكون حين يكون وجه الشبه جليا واضحا وافيا بالمراد، المعنى تام وكامل، هذا يسموه تشبيها مقبولا لأنه وافي بالمراد، وأحيانا لا يكون وافيا بالمراد بسبب خفائه مثلا أو بسبب الاعتماد على وجه شبه غير مشتهر غير معروف، والمقبول ما كان فيه الاعتماد مثلا على وجه شبه معروف، وزيد كالأسد وغالبا تريد الشجاعة، فلو قلت مثلا زيد كالأسد وتريد البخرة لأنه من أوصاف الأسد أنه أبخر الفم، هذا يسموه تشبيه مردود لأنه موش مشهور عند الناس بأن الأسد بأنه من أوصاف الأسد أنه أبخر الفم أنه يشبه به فعلا، فإذا قلت زيد كالأسد وأردت أنه مثله أو أنه مثله في بخار الفم كان تشبيها مردودا، وإذا أردت أن يقبل منك فلا بد أن تأتي بوجه الشبه، تقول زيد كالأسد في رائحة الفم، واضح؟ مثلا قول مثلا تشبيه السود بالمسك، قال مثلا أنت سوداء كالمسك، هذا أيضا مردود، المسك المشهور أنه تشبه به الأشياء في ماذا؟ في الطيب والرائحة، هو أراد اللون لأن المسك أصله أسود، فإذا أراد تشبيهها بالمسك في اللون لم يقبل منه، لأنه ليس وجه شبه مشتهرا إلا بذكره. يقولها أنت كالمسك في اللون، وهكذا كما قال الشاعر: أشبهك المسك وأشبهته في لونه قائمة قاعدة، لا شك إذ لونكما واحد أنكما من طينة واحدة. هو يمدحها بهذا: أشبهك المسك وأشبهته في لونه، ذكر وجه الشبه وإلا لم يقبل منه ذلك تشبيه. أشبهك المسك وأشبهته في لونه قائمة قاعدة، لا شك إذ لونكما واحد أنكما من طينة واحدة. وعكسه المردود ذو التعسف، عكسه المردود ذو التعسف أن تعتمد على وجه شبه غير مشتهر ولا معروف، فيكون تشبيهك مردودا ما لم تذكر وجهه. المقبول ذكرنا: زيد كالأسد أي في الشجاعة، وهكذا: فلان كالبحر أي في الكرم، وهكذا. نعم. وأبلغ تشبيه ما به حذف وجه وآلة يليه ما عرف. أبلغ التشبيه ما حذف منه الوجه والآلة، أي وجه الشبه والآلة أي أداة تشبيه، يسمى تشبيها بليغا، هذا أبلغ التشبيه. زيد أسد، عمرو بحر في العلم مثلا أو الكرم، وهكذا، هذا يسمى تشبيها بليغا، هذا أبلغ التشبيه، سمى تشبيها بليغا، وهو أبلغ التشبيه لما فيه من تمام المعنى وعظيم تأثيره في النفس. دونه ما حذف منه أحدهما، كقولك زيد كالأسد، عمرو كالبحر، ولم تذكر وجه الشبه، أو حذفت أداة التشبيه وذكرت وجه الشبه، قلت زيد أسد في البسالة، عمرو بحر في الكرم، هذا دون هذان، دون الأول في البلاغة. وأما إذا ذكرت وجه الشبه، إذا ذكرت وجه الشبه ولا التشبيه، فليس في ذلك بلاغة، ليس في ذلك حسن تأثير في النفس، قد يكون ذلك من خلال سياق. قل زيد كالأسد في الشجاعة، هذا لا يحصل به ذلك التأثير في النفس. فأبلغه، أبلغه ما كان فيه حذف أداة التشبيه وجه الشبه، دونه ما حذف منه أحدهما. لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نأخذ ما يتيسر منه. الحمد لله رب العالمين.